بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المستمع، أي بنا نستعرض أي حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ونستخرج منها هذه الفوائد؟ فهل جوامع الكلم القرآن فقط؟ فنقول لا. القرآن حفظ بلفظه، لما كلامنا الآن لأحاديث الرسول. جوامع الكلم، وتعريف جوامع الكلم هو اللفظ الموجز الذي يعطي معان كثيرة، فإذا كان كلامه كذلك فصار اللفظ الواحد يفيد 100 حرف. جوامع الكلم، فهذا يدل على أن كلامه صلى الله عليه وسلم أحاط بحاجة العباد، وأنه لا يوجد حاجة ولا حكم جديد إلا وهو موجود في كلامه، إما صريحا وإما بدلالة الإيمان. جوامع الكلم، من الفوائد الكبرى التي يدور الحديث حولها الإخلاص، أصل العمل كله. هذا يدلنا على أن العمل الصالح له رائحة وعبير يعرفه المرء من نفسه، لا كما قال المبتدعة من الصوفية أن المخلص لا يعرف صالح عمله من فاسده. جوامع الكلم، الفائدة الثانية أنه يجوز لك أن تتوسل بالعمل الصالح. التوسل المحمود، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة، فجاء أعرابي توقف على الباب وقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، فادعوا الله أن يسقيه. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. فتكاثر الغمام كأنه الجبال، وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والمطر يتحدر من على لحيته. ثم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أني عبد الله ورسول. فلما قال ذلك؟ تحقيقا لجناب التوحيد. فقال أنا عبد. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم. جوامع الكلم مجلس من مجالس العلم لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه، في باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بجوامع الكلم. قال الإمام: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أو سعيد بن المسيب، كلاهما صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري أيضا في صحيحه في كتاب التعبير تعبير اللي هو تعبير الأحلام، تعبير الرؤى، له كتاب اسمه كتاب التعبير، ورواه أيضا من طريق عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال هناك فأنتم تنتثلونها، هنا فأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها لي وقعت في كتاب التعبير فأنتم تنتثلونها. هذا الحديث فيه خصوصيات للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أطول من ذلك، لكن اختصره الإمام البخاري رحمه الله على عادته في اختصار المتن مقتصرا على ما يريد. ولذلك العلماء لما قارنوا ما بين صحيح البخاري وصحيح مسلم فضلوا صحيح مسلم في السياق، لأن مسلما لا يقطع الحديث الواحد ولا يقتصره، إنما يورده بكامله، فإيراد الكلام بكامله يفيدك في إدراك تمام المعنى، إذ الكلام سياق وسباق ولحاق، إذ الكلام سياق وسباق ولحاق. فأنت إذا قرأت الحديث كله خرجت بفوائد، بل الفائدة التي ترجوها من جملة معينة يمكن أن تستعين على فهمها بما قبلها وبما بعدها. فصحيح الإمام مسلم من جهة الوضع يفضله العلماء على صحيح البخاري، أما من جهة شروط الصحة وقبول الحديث فلا شك عند كل العلماء أن البخاري أصح صحيحا وأمتن وأقوى في طرق التحمل وأسانيده في غاية القوة. فهذا الحديث اختصره الإمام البخاري. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجامع الكلم. ما دلالة هذا التبويب بالنسبة لكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؟ الكتاب الذي نشرحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. طب ما علاقة بعثت بجوامع الكلم بالاعتصام بالكتاب والسنة؟ يريد الإمام البخاري رحمه الله أن يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم، وتعريف جوامع الكلم هو اللفظ الموجز الذي يعطي معان كثيرة، فإذا كان كلامه كذلك فصار اللفظ الواحد يفيد 100 حكم أو 200 حكم أو 50 حكم أو 10 أحكام، فهذا يدل على أن كلامه صلى الله عليه وسلم أحاط بحاجة العباد، وأنه لا يوجد حاجة ولا حكم جديد إلا وهو موجود في كلامه، إما صريحا وإما بدلالة الإيمان، وإما بدلالة الإيمان. وهيا بنا نستعرض أي حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ونستخرج منها هذه الفوائد. بعض العلماء قال إن الإمام البخاري يقصد بكلمة جوامع الكلم القرآن دون السنة. طيب ما دليله على ذلك؟ قال لأن الإمام البخاري رتب صحيحه ترتيبا دقيقا، ما فيش حديث عند الإمام البخاري يأتي عشوائي، فهو بعد ما روى هذا الحديث بعثت بجوامع الكلم روى أيضا حديثا لأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أو ما من أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. فأنا تبقى بعثت بجوامع الكلم وأورد كلمة وحيا أوحاه الله إلي بعد جوامع الكلم، بهذا يدل على أن المقصود بجوامع الكلم القرآن؟ فنقول لا، الإمام البخاري مراده أوسع، لأنه لا خلاف بين أحد أن القرآن من جوامع الكلم، لكن النزاع في كلامه صلى الله عليه وسلم، النزاع في كلامه صلى الله عليه وسلم، لأن أكثر الأحاديث نقلت إلينا بالمعنى، تفرق الرواة في ألفاظها، تفرق الرواة في ألفاظها، وهذا الحديث دليل على ذلك. قال فأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو تمتثلونها مثلا. فهل يعقل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بيتكلم يوم يقول لهم مثلا فأنتم كذا أو كذا، أو أبو هريرة يقعد يقول لهم فأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو تمتثلونها؟ لا، ما قال أبو هريرة إلا كلمة واحدة في مجلس. فإن تعددت رواية هذا الحديث في مجلس آخر ربما عبر أبو هريرة بكلمة ترادفها. ومن شرط جوامع الكلم أن يصح نسبته بلفظه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا قليل. فيبقى كلام الإمام البخاري بعثت بجوامع الكلم مع تبويبه بنفس كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على أن القرآن ليس هو المقصود فقط، إذ لا نزاع على القرآن لأنه حفظ بلفظه ومعناه، حفظ بلفظه القرآن، حفظ بلفظه كما أنزله الله عز وجل. يبقى كلامنا الآن في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هي بيان. فنريد الآن أن نأخذ مثلا حديث من الأحاديث وننظر هل يعطي هذا الحديث أكثر من حكم أم لا. فمثلا نأخذ قصة من قصص النبي عليه الصلاة والسلام، وليكن مثلا قصة أصحاب الغار، بينما ثلاثة يمشون أمطرت عليهم السماء فآواهم المبيت إلى غار، وهم في الغار سقطت صخرة من أعلى الجبل من الصخر الذي يهبط من خشية الله. أنا طبعا يعني هذا الحديث له طرق كثيرة وله ألفاظ متعددة، فأنا أحاول أن أجمع ما يعني حضر لذهني من كل هذه الطرق، لا أقتصر على رواية الصحيحين فقط. فنزلت صخرة ممن يهبط من خشية الله عز وجل فسدت باب الغار، فقال بعضهم لبعض عفى الأثر وخلاص يعني أنتم في حكم الأموات، فتوسلوا إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. أي رجل يتذكر عملا صالحا، فقال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أروح عليهما، فلما رجعت فوجدتهما قد ناما وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، وأطفالي أو الصبي يتضاغون تحت قدمي يبكون من الجوع، والقدح على يدي وكرهت أن أوقظهما فوقفت على رأسهما حتى برق الفجر فاستيقظا فأعطيتهما غبوقهما فشربا، اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثاني اللهم إنه كان لابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فألمت بها سنة فجاءتني تطلب مالا فقلت لها لا أعطيك المال حتى تخلي بيني وبين نفسك، فذهبت إلى زوجها فقال لها أغني أولادك، فجاءت المرأة فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وأعطيتها المال، اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت فقط قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث اللهم إنه كان لأجراء يعملون على فرق من الأرض، يعني أجر معلوم، فعملوا إلا رجل استقل هذا الأجر وأبى أن يأخذه فمضى فثمرته له، يعني نماه وشغله، فأصاب الرجل ضائقة فبحث في دفاتره القديمة فوجد أن له مبلغا عند هذا الرجل، فذهب إليه فقال يا عبد الله أعطني مالي أعطني حقي، فكان هذا الرجل نمى له هذا المال حتى صار له واديا كبيرا من الإبل أو الأغنام أو الأبقار، فقال له يا عبد الله مالك كل هذا الذي تراه؟ قال يا عبد الله لا تسخر بي، قال أما إني لا أسخر بك، فساق المال كله أمامه وما أعطاه شيئا، اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا الحديث لو أردنا أن نستخرج منه الفوائد كما يقال بالمنقاش ما انتهينا، لكن سنأخذ العبر الواضحة الكبيرة العلامات أول فائدة أن العمل الصالح يحرك الحجر. العمل الصالح يحرك الحجر، وهذا ظاهر من كل ما يدعو يتحرك الحجر. فكيف لا يحرك العمل الصالح القلوب التي هي من دم ولحم؟ لما أنت لو عملت الصالحات وضع الله لك القبول في القلوب. من ثمرات العمل الصالح وضع القبول للعبد في الأرض، كما قال إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فدعا الله عز وجل قال: يا ربي لا يأتيني رجل يذكرني بعدي إلا ذكرني بخير. فاستجاب الله له فقال: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. فصار إبراهيم عليه السلام يتجاذب، الكل عايز ينسبه لنفسه. اليهود يقولون إبراهيم تبعنا، والنصارى يقولون إبراهيم تبعنا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم؟ لأنه شرف، شرف أن ينسب المرء إليه. فكل واحد يقول: أنا تابع إبراهيم يهودي أو نصراني. فرد الله عليه: فلا يأخذونه إلا لأنه يشرف، لأنه لما أتى الله بقلب سليم ودعا بإخلاص فربنا سبحانه وتعالى استجاب وقال: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. يبقى الإخلاص يوصلك. أخلص دينك لله يكفيك العمل القليل. رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. واستحضروا الحديث، حديث عوف بن مالك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يخرج من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فخرج رجل يقطر الماء من لحيته ويديه، ففي اليوم التالي برضه يخرج رجل، خرج عوف بن مالك، وبعدين مرة الثالث خرج عوف بن مالك. عبد الله بن عمرو بن العاص قال: والله لأعلمن لما. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: قال: يا عبد الله، إني اختصمت مع أبي وأقمت ألا أبيت في البيت 3 ليال، فأنت ضعيف عنده. قال: نعم. قال: أبيت معك في غرفة واحدة؟ قال: نعم. عبد الله بن عمرو العاص ذاهب ونائم، لكن نائم كالذئب، والذئب لا يغمض عينيه لاثنتين أبدا. ولذلك يقال: أحذر من ذئب. يغمض عين وفتح عين، عين النائمة والأخرى تحرسه. فأعجب، فأعجب لهذا العجب العجيب: نومان هاجع، يقظان هاجع. نائم واخذ راحته، وفي نفس الوقت عنده عين كاشفة جسود. يعني احنا في بني الإنسان لا يستطيع الإنسان أن ينام ويسرح إلا إذا أقفل عينيه الاثنتين ونام. فعبد الله بن عمرو بن العاص لا، ما ذهب لينام، ذهب ليلتقط كأنه كاميرا كاشفة. فوجد الرجل الذي يقوم ولا بتاع، ولكن أن إذا استيقظ وفتح عينيه ذكر الله عز وجل ونام. 3 ليالي انصرف عبد الله بن عمرو العاص، ثم رجع إليه فقال: يا عبد الله، ما كان خصومة بيني وبين أبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وساق الكلام: وما رأيتك على كبير عمل، فماذا تفعل؟ قال: إنني أبيت يوم أبيت وليس في قلبي شيء لله. قال: لا جرم، ذلك الذي قدر ولم نستطع. فلم يقول هذا عبد الله بن عمرو بن العاص، قدرت أنت ولم نستطع. سلامة القلب توصلك، توصلك. رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، رب قائم ليس له من قيامه إلا الجوع والعطش. الإخلاص أصل العمل كله. هذه من الفوائد الكبرى التي يدور الحديث حولها. الفائدة الثانية أنه يجوز لك أن تتوسل بالعمل الصالح. والتوسل على 3 أنحاء: توسل الرجل بأسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها: يا كريم، يا حليم، يا عظيم، يا رحمن، يا رحيم، يا ملك، يا قدوس. وتوسل الرجل بالعمل الصالح الذي عمله هو، ثم توسل الرجل بدعاء الصالحين. خلاص الأسماء الحسنى معروفة، توسل الرجل بالعمل الصالح، الحديث ده نص فيه، كل واحد ذكر عمله الصالح. توسل الرجل بدعاء الصالحين فيه أحاديث، من أشهرها حديث أنس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة، فجاء أعرابي توقف على الباب وقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، أي ماتت من قلة الماء، فادعوا الله أن يسقيها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء، لا يسن للخطيب أن يرفع يديه. في صحيح مسلم عن عمارة بن رويبة رضي الله عنه أنه رأى أحد الخلفاء يرفع يديه على المنبر فقال: قبح الله هاتين اليدين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر، إنما كان يرفع أصبعه السبابة إشارة إلى التوحيد. فلا يسن للخطيب وهو على المنبر أن يرفع يديه، إنما يرفع أصبعه إلى السماء. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. وفي الرواية الأخرى قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. القرآن الكريم لا يذكر المطر إلا مقرونا بالعذاب، ولا يذكر الغيث إلا مقرونا بالرحمة، وده الفرق. وحلول تغيير الفرق بين الغيث والمطر: المطر لا يأتي إلا بعذاب، إنما الغيث لا يأتي إلا بالرحمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أمطرن، أمطرن، إننا نقول اللهم أغثنا. الرواية الأخرى قال: اللهم اسقنا. قال أنس: وكانت السماء مثل الزجاجة في صفائها، قال: فتكاثر الغمام كأنه الجبال. وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والمطر يتحدر من على لحيته، وخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء، نخوض يعني الماء للركب، ومطرنا تبتا، يعني أسبوع. فلما كانت الجمعة المقبلة جاء الرجل ووقف على الباب والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، قال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، فادعوا الله أن يحبس عنا المطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا لا علينا، وأشار إذا السماء كالجوبة، قشعت كأنها خيمة، فوق المدينة شمس وحول المدينة مطر، اللهم على الآكام والضرار. ثم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أني عبد الله ورسوله. إنما قال أشهد أني عبد الله ورسوله تحقيقا لجناب التوحيد، حتى لا يقول قائل إن هذا الرسول هذا فعله، حتى لا يضل بعض الناس فيغلو فيه. فقال: أنا عبد، يعني ليس هذا بملكي، وأنا ما فعلت هذا تجريدا للتوحيد وحفاظا على جنابه. يقول: أشهد أني عبد الله ورسوله. بهذا الحديث توسل الرجل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا رد على المبتدع الذين يتوسلون بالنبي، بذات النبي عليه الصلاة والسلام، يذهبون إلى القبر ويتوسلون به، وهذا ضلال مبين. فضلا عن من دون الرسول عليه الصلاة والسلام ممن يزعمون لهم الولاية لله عز وجل، قد يكون حمار، قد يكون المدفون حمارا، على نحو ما قصصت عليكم من شهادة الشيخ أحمد حسن الباقوري، وهذا رجل محامي، الرجل ده لو حبينا نقسم الناس طبقات مش تبعنا، هذا الرجل مش تبعنا، يعني لا إرهابي ولا متطرف ولا له علاقة بهذه الأسماء، للرجل كان وزير الأوقاف وطول عمره معتدل، وهذه شهادة منه. رايحين على الصعيد وجدوا قباب، إيه القباب اللي في القصر ده؟ ده الجن نفسه ما يعرفش يسكن في المنطقة دي. فدفعهم الفضول، نبشوا بعض القبور وجدوا جنجمة حمار، أو ده الولي بقى اللي كان أفناء من الناس يطلبون منه الوسيل التواصل وال أنتوا يا جماعة تطلبوا من أبو صالح السلام تروح القبر وتطلب منه المدد دي. قال لك: يا أخي عمر بن الخطاب ما هو قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا، بنبينا أهو، فتسقينا. يبقى احنا مختلفين واياكم في ايه؟ في تقدير الباء الموجودة في كلمة بنبينا. نحن نقول ان الباء تقدير لمحذوف معناه بدعاء نبينا، وانتم تزعمون ان الباء تقدير محذوف بذات نبينا. طيب، والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات اصحابها ادعياء، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. احنا بقى نقدم البرهان الجلي على ان الباء تتعلق بمحذوف تقديره بدعاء. الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاء هذا الاعرابي جاءه يقطع الفيافي والقفار، يحمله ليل ويحطه نهار، حتى جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام، افلم يكن في وسعه ان يجلس في رحله ويضع رجلا على رجل ويقول اللهم بذات نبينا المحفوظه الموجوده اسقنا؟ كان بامكانه ان يفعل. طب لماذا لم يفعل وقطع الفيافي والقفار والمفاوز؟ لماذا جاء؟ لانه عربي ما اصابته لوثه العجمه، يعلم ان التوسل لا يكون الا بحي، التوسل لا يكون الا بحي، ثم لا يكون الا بدعاء الحي ووساطته. يبقى التوسل لا يكون الا بحي، لا يكون بميت. ما علمنا هذا وما علفناه ابدا في ابائنا الاولين من الصحابه والتابعين. يبقى هذا الاعرابي لانه فقيه بيفهم عربي ليس اعجميا، يسمع القران لا يدري له معنى، والقران مبين واضح، جاء وقطع الفيافي والقفار. يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشيه، اي ماتت من قله الماء، فادعوا الله ان يسقيها، ادعوا الله ان يسقيها. الاثر الذي يحتجون به في صحيح البخاري عن عمر، اللهم انا كنا اذا اجدبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا. أقوى رد عليهم. عمر كان في المدينة ولا لا؟ كان في المدينة. لماذا لم يذهب عمر إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله اسقنا نتوسل إلى الله به؟ كان مقدورا له ولا كان مستحيلا عليه؟ الذين يقولون بذات نبينا يرد عليهم أن عمر بن الخطاب لم يذهب إلى القبر وما توسل بالقبر، إنما قال قم يا عباس، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يختلف اثنان ولا ينتصح عن ذان أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من العباس، صح؟ طيب، فكيف يطلب عمر من المفضول الدعاء ويترك الفاضل وبإمكانه أن يذهب ويتوسل ويقول يا رسول الله نتوسل إليك أن تسقينا؟ كذب، يكذبون على الله ورسوله. إنما بنبينا يعني بدعاء نبينا، كنا إذا أجدبنا نهرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيدعو الله لنا فنسقى. فإذ قد مات النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل لا يكون بميت بل يكون بالحي وبدعاء الحي ووسيلته، وحيث أنه مات صلى الله عليه وسلم فنتوسل وننزل درجة ونتوسل بعم نبينا قم يا عباس. عمل إيه العباس؟ وقف كده وقال امسحوني، اعمل له كده، ومسحوه بسوه عشان يقول بذات فلان. ولا العباس قام فدعا قال اللهم انك لا تحبس المطر الا بذنب، اللهم فكذا وكذا، وجعل يدعو، فما انتهى من دعائه حتى نزل المطر. يبقى كيف قدروا بذات نبينا؟ قدروها كيف؟ ويحتجون باثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يبقى هذا الحديث حديث أنس فيه دلالة على التوسل بدعاء الصالحين، وكذلك أثر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ولما أجدبوا في زمان معاوية رضي الله عنه دعا الأسود بن يزيد الجرش، وكان من التابعين وكان من الصالحين، نحسبه ولا نزكي، لكن ترجمته عاطرة، ترجمة الأسود عاطرة، ليس لنا عشر ما ذكر فيها من الفضائل. وحسبك أن يطلب معاوية بن أبي سفيان مع وجود الصحابة، يطلب من مثل يزيد بن أسد الجرشي أن يبقى. جاء يزيد وجلس أسفل قدم معاوية على المنبر، وقال ادعوا الله يا يزيد. فدعا يزيد الله عز وجل فما خرجوا حتى أمطروا. إذا هذا الحديث أصل في التوسل المشروع. طيب قراءة القرآن على المقابر، هذا الحديث لم يتعرض لحكم قراءة القرآن على المقابر، لكن هل ممكن نستخلص من هذا الحديث حكم القراءة على المقابر؟ نعم، هو إيه؟ إنك أنت تقرأ القرآن كعمل صالح، تقرأ القرآن كعمل صالح، وهو من أجل العمل الصالح قراءة القرآن. بعدما تقرأ القرآن كعمل صالح مجرد تقول اللهم إن كنت قرأت هذا القرآن ابتغاء مرضاتك فاغفر لفلان ابن فلان واسع نزله واكرم مدخله وادعو ما شئت، مثل ما فعل أصحاب الغار، مثل ما فعل أصحاب الغار. هذا قياس صحيح لتعدي نفس العلم بأوصافها المنضبطة، إذا استفدنا حكما. طيب أول رجل ذكر في الثلاثة الرجل الابن البار بالوالدين، وبعدين صاحب المرأة، وبعدين الرجل صاحب الايه؟ صاحب الأجراء. أكثر الطرق اتفقت على هذا الترتيب، وهناك طرق أخرى صحيحة اختلف فيها الترتيب، وكما قلت لأن الرواة إنما نقل هذا بالمعنى. هذا الترتيب بعض العلماء يقول إن فيه دلالة، دلالة على الأفضلية، دلالة على الأفضلية، لأن حب الولد للوالد تكلف، فكون الولد يصل إلى هذا الحد من الحب هذا نادر في الوجود، نادر في الوجود. يكره أن يشرب أحد قبل أبويه، ماشي، نأى به طلب الشجر، بأكل الغنم، بيبحث عن خضرة لم يجد، فضل ماشي ماشي ماشي ماشي يبحث عن عشب، فما ظفر بالعشب إلا بعد مسيرة 5-6 ساعات. الغنم أكل، طيب خلاص، على ما رجع في آخر النهار برضو إيه، قطع هذه المسافة الطويلة، أبوه وأمه ناموا، استقبله الأولاد بالبكاء، أي أولاد مالكم جعانين، هنموت من الجوع. والرواية وردت أنهم أطفال صغار، والواحد يصعب عليه الولد الصغير بخلاف الكبير البجح اللي له شنب عمال يبجح حروف، ويقول له هذا روح اعمل كذا، يمرغ منه ويلعب وبقى له شخصية ومش عايز حد يكبت على نفسه، فأصبح فيه حزازات. الولد كبر وبقى له شوك، عمال يضغط أبوه كل شوية وأبوه بيتألم، بدأ والده يحفظ عليه أشياء مضادة للبر، ما عاد الوالد بيحب ذاك الحب القديم، حب الولد الصغير. الولد الصغير واحد مفطور على حب، لو بكى الولد ممكن تجد الرجل يشتم المرأة، لا الولد لا أريد سمع صوته أبدا. طب المرأة الطب، المرأة مشغولة شرير، يا رجل اتقي الله، المرأة عملت واقفة على النار وساعة شرير، لكن الولد ما عيطش أبدا. ليه؟ لا تتحمل، لا تتحمل. الأولاد الصغار استقبلوا الولد بعد آخر النهار، وبعدين واضح إنه متأخر جدا، هيموتوا من الجوع، المفروض قلبه يتفطر بقى على الأولاد، أبدا قلبه حديد، الأولاد يمسكوا في رجليه هيموتوا من الجوع، الأب والأم نايمين، طب يا أخي أكل الأحياء، لك في كل كبد رغبة أجل، أبدا، والله صعب عليه الأولاد. وكارث كارث إن الأولاد يشربوا أبلغهم. طيب خد لك تعثير ونام، اضبط المنبه، ولا اضبط الحمار ينهق لك مثلا على الفجر كده، ولا اضبط الديك يصحيك على صلاة الفجر ولا حاجه، اول ما تقوم اول حاجه تعملها قبل ما تتوضا روح ابوك كله اشرب. انت رجل راعي غنم، ورعايه الغنم متعبه، لان الغنم هنا بيشرد وده بيشرد والغنم دي بتشرد، الراعي صبور حليم. ليه؟ لأن الغنم متعبة جدا، لذلك الله عز وجل درب الأنبياء على رعاية الغنم قبل رعاية الأمم، عشان كده الأنبياء كلهم عندهم حلم وصبر ده يشرد يشرد يجمع يلم، يعني تعبان طول النهار، فالمفروض ينام لأنه حيصبح الصبح يأخذ الغنم ويطلع نفس الرحلة. كره أن ينام وفضل وقت على رأس الوالدين. طب أبوك وأمك بقى نايمين يا حبيبي، مش حاسين بيك ولا بتعب، ولا هيقول لك يا ابني أنت فضلت واقف ركبك وجعتك، ولا حد هيقول لك الكلام ده. يا رجل مخلص يفعلها بغاية الحب، يفضل واقف والطجن على إيه إلى أن يستيقظ الأبوان على رحمهم، ويبدو ان كان نومهم تقيل او كان ما بيسمعوش لان صريخ الولد سمع سبع دار، وهم كام ولد وصرخوا تحت رجليه. اول ما صرحوا اتفضل اللبن اشرب، بعد ما شربوا اللبن اعطى الاولاد يشربوا. اين هذا الولد؟ اين هذا الولد الذي حبه تكلم؟ اين هذا الولد؟ لا تكاد تجده، نادر جدا في الوجود. وكما قلت الإنسان اللي بيسعى للشيء طبع نفسه قصير، يمل، ليه ذهن، بخلاف طبع، بخلاف طبع. لكن أنا صبرت كتير خلاص ما عدتش قادر، ليه؟ متكلم. بخلاف حب الوالد، مطبوع، مقصور، غصب عنه لازم يحبه. لذلك أوصى الله عز وجل الولد بالوالدين ولم يوصي الوالد بولد، وهذه نكتة خطيرة يجب الالتفات إليها والانتباه. ده ممكن يرائي، الفعل ده ممكن يكون مرائي، كذاب، مخادع، أبدا. لأجل هذا تاغ له أن يقول بالفم المليان: اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا في ابتغاء مرضاتك. اوعى تقرأ القرآن وتقول بقى إيه أما أعقد النية، فاكر أن النية دي حاجة هيسحبها كده من الدريبة وحطها قدامه ويعقدها بقى. ده عقد النية من أصعب ما يكون. لا، لازم تقرأ كعمل صالح علشان ما تكذبش على الله وانت بتقول له: اللهم إن كنت تعلم أنني قرأت هذا القرآن ابتغاء مرضاتك. فإن تفعلها من كل قلب، فلما دع الرجل وتوسل اتحرك الصخر. الرجل الثاني قال: اللهم إنه كان لابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب رجال النساء. أشد ما يحب رجال النساء يطمع في زواجها والوصول إليها، مع ما ركب في طبع الرجال من الميل للنساء، حتى أن المرأة الضعيفة في عقلها وبنيتها تغلب الرجل الفاحل الذي يهز الكرة الأرضية. أشوف بقول لك، السنة اللي فاتت الرئيس الأمريكي طلع بيخطب وهو عامل إيه؟ بلاستر كده على وش. أهل العالم اختلفوا بقى ليه عامل بلاستر على وشه؟ فاختلف الناس مذاهب. واحد قال لك ناموس أرصته، واحد قال لك دواء على السلم، واحد قال لك مش عارف إيه. لكن صحيفة ماكرة كشفت الإيه؟ كشفت اللغز. قال لك ده أصل مراته ضبطته في بير السلم مع امرأة موظفة فحدفته بالشبش، حدفته بالشبش ففتح الدماغ فذهب، لأن زعلان بقى، ذهب يسترضيها. وعرفوه، عقد مؤتمر صحفي لأن في واحد شاف الشبش وطاير كده، فقال لك بس ده هتكون فضيحة أقول لك زعلان من مراته وبتاع، اعقد مؤتمر صحفي. ابتسامة قد كده وهي ابتسامة قد كده واخدين بعض، تغلب الرجل ده إذا كان حازما. هلاك نفس غلبته امرأة. الحلفاء بعد ما كانوا منتصرين واكتسحوا غلبوا، غلبتهم المرأة. حضارات التي سقطت كلها أسقطتها المرأة، اللي هي ناقصات عقل ودين. شهادة الرجل بشهادة امرأتين هذا نقصان عقلها، عشان بس ما فيش بعض الناس يتصور ان ناقصه العقل يعني ما يفكرش كويس، على مثلا نص عقل. لا، في نساء كمل كمل الاربع المعروفين الاربع، وفي نساء من الصالحات عقلهم يوزن بلد من الرجال الحمقى، لكن المساله اغلبيه. هذه المراه تغلب الرجل الحازم، في إقباله عليها تطلب طلباته، مش هو بقى مكشر وساعة تطلب، لا وهو مقبل عليها ثم بقى تطلب إيه طلبات اللي عايزاه، بتغلبه تغلبه. فهذا كله فيه كله يبين لك ضعف الرجل الفطري من جهة المرأة. الله عز وجل لما ذكر نشوز المرأة قال والذي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. عظوهن ماشي، اضربوهن 60 ماشي، لكن اهجروهن في المضاجع قل أن يفعله الرجل، مع أنه لو استطاع أن يهجر في المضجع لا يصل إلى مرحلة الضرب أبدا. ليه؟ ركبك الرجل الميل للمرأة. أنا أقول كل هذا الكلام تمهيدا لخطورة وجلالة ما فعله الرجل، إن يحصل عندك تصور عشان تعرف أن هذا الرجل مخلص فعلا، لذلك حرك الصخرة إخلاصه. فلا تعمل أي عمل وبعدين تقول اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك، فالأمر جد خطير، لأنك وكلت الله عز وجل في الإطاعة على نيتك، ومع ذلك هو يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، كأشد يعني هيمان. فالمرأة أصابتها سنة مجاعة، هكذا اتفقت كل الروايات الصحيحة على أن المرأة كانت بكرة، لأنه قال استقلوا الفضقات، إلا في رواية النعمان بن بشير عند البزار الطبراني أنها كانت متزوجة فعرضت الأمر على زوجها لما راح لابن عمها عايزة فلوس، قال لها لا لا أعطيك حتى تخلي بيني وبين نفسك. فراحت تعرض الأمر على زوجها قال لها أغني أولادك، خلاص أنا أعطيتك حرية التصرف، أنت بقى إيه تصرف، المهم عايزين نأكل. رجل الذي يأكل بكتل المرأة أسأل الله السلامة، رجل اللي بيشغل مراته عشان خاطر تصرف معاه في البيت محنة من أعظم المحن. أغني أولادك، ذهبت المرأة ها وافقت، قال لما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته مع هذا الحب ويتمنى أن يصل إليها وقد حانت الفرصة، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ما قالش بقى كما يقول بعضنا اللهم اجعلنا من المتقين فلوس، ما قالش كده. إذا اثنين من إخواننا نجلس في مجلس طول يا أخي اتقي الله اجعلنا من المتقين بس أنا لازم أدبه، وانتقي الله دي وديتها فيه ماذا فعلت فيها؟ اتقي الله كن وقافا عند حدود الله، اتقي الله خاف عظم قف، أول ما يقال لك اتقي الله هو. هذا يدل على الديانة، اتقي الله. وفي الشهوة الإنسان ليقي العاقل، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، أول ما اتق الله وقام. وفي حديث النعمان قال فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته بكى، فقلت ما يبكيك؟ قالت إني أخاف الله. قال خفت الله في الشدة ولم أخف في الرخاء، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. يفعلها منافق مرائي، لا يفعلها إلا مخلص خائف مخبث. ولذلك في الحديث السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. جمال يعني الرجل ذاهب إليها برغبته نفس، فإن كان ورعا تقيا فالمرأة ذات سلطة يعني يمكن أن تهدده حتى وإن لم يكن له رغبة. فتجاوز الرجل العقبتين، عقبة شهوة نفسه وعقبة عدم خوفه من سلطان المرأة أن تؤذيه، فهذا رجل مخلص، فحق له أن يستظل بظل الله عز وجل العرش، ظل الله عز وجل يوم القيامة. يبقى هذا رجل مخلص ولا لا مخلص. الرجل الثالث اللي استأجر أجراء، يا جماعة أنتوا هتعملوا لي العمل الفلاني نظير مثلا 10 جنيه، واحد 10 جنيه، ده أنا بذلت جهد يساوي 20، والله أنا اتفقت معاه مش عايز. وذهب الرجل فقال الرجل المالك والله هذا الرجل يعني استحمق، فأنا بقى أستثمر له هذا المال، اشترى بالمال نعجة مثلا وبدأت النعجة دي ثالث ويتكاثر يتكاثر يتكاثر، لم يأخذ أجرة عمله ولا أجرة يده، فضل ينمي المال ينمي. طب ده الإنسان مفطور على حب المال، حب المال جد، كما قال صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم، يعني يشيخ وسنه يكبر، وقلبه شاب في حب اثنتين، حب المال وحب البقاء. يبقى إذن معنى قلبه شباب يعني حب الفلوس على طول. وقال الله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. أكد هذا الحب بمؤكدين: إن ولام التوكيد، إنه لحب الخير لشديد. فهذا الرجل لما جاء الرجل يبحث في دفاتره القديمة: أين أموالي؟ قال له: كل هذا الواد. لم يقل له: أين أجرة يدي وأجرة تثميري نقسم بالنص؟ مع هذا الحب المفطور على الإنسان حب المال أبدا تغلب. أين هذا الرجل؟ دلني عليه. هذا الرجل لم يفعل إلا لأنه مخلص فعلا. سؤال أخي المستمع: هب أنك رابعهم في الغار، فماذا تقول؟ أنت رقم أربعة، فماذا تقول؟ أعصر ذهنك بقى وقعد بقى دور تتعب. إذا هذا يدلنا على أن العمل الصالح له رائحة وعبير يعرفه المرء من نفسه، لا كما قال المبتدعة من الصوفية أن المخلص لا يعرف صالح عمله من فاسده. ليه؟ لأنه من إخلاصه لا يستطيع الاطلاع على العمل الصالح، لأنه لو قال هذا عمل صالح إذا كأنه بيتألى على الله، وكأنه بقى يقول ده عمل صالح وأنا فيه مخلص فيخشى عليه، عايز رد عليهم. كان ينظر هل عنده عمل عالي قوي يشم منه عبق الإخلاص، يستطيع بمجرد ما يقع في الورطة أن يقدم هذا العمل ويتوسل إلى الله عز وجل به؟ كل إنسان منا يسأل نفسه هذا السؤال، فإن لم يكن كذلك فليدخر لنفسه خبيئة صالحة عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عيينة ابن قيس الفزاري إلى ابن أخيه الحر ابن قيس، وكان من القراء، وكان من خاصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن أهل مشاورته، وكان أهل مشاورته هم القراء قهولا كانوا أو شبانا. فقال له: يا ابن أخي، إن لك وجها عند هذا الأمير، فأدخلني عليه. فأدخله عليه، فلما دخل عيينة قال: إيهن يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فهم عمر أن يقع به، فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال: فوالله ما جاوزها عمر، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. هذا هو قانون العلم، ألا يحمل الرجل على الجهل، إذا كان الرجل سيجهل إنما يرده العلم، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. فقوله تعالى هنا: وأعرض عن الجاهلين، ليس المقصود أعرض عن تعليمهم وإرشادهم، ولكن هو إعراض متاركة أيضا لا يرد عليه بمثل هذا، بمثل ما قال. وهذا هو مقتضى العلم. فنخلص من هذا إلى أن الله عز وجل أمر عباده بالإعراض عن هؤلاء لأن أهل النار من الجهلة. العلم يرد صاحبه والخشية ترده، أما الجهل فلا. انظر إلى أهل النار لما قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. نسمع أو نعقل وهما آلة العلم، آلة العلم. بل كل ذنب يقع في الأرض سببه الجهل، كما قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. فكل من عصى الله جاهل وإن كان عالما في الحقيقة، إلا أنه وقت مقارفة الذنب لم يكن عالما. لو كان عالما لرده علمه. فنحن نعلم بالاضطرار أن رجلا لو أراد أن يقارف الفاحشة فأبصر رجلا ينظر إليه من قوة البيت أو الغرفة أنه لا يستطيع مقارفة الفاحشة، فكيف قارف الفاحشة وهو يعلم أن الله ينظر إليه وأنه لا يغيب عن بصر الله عز وجل؟ كيف فعل ذلك؟ لقلة علمه بالله تبارك وتعالى، لقلة فقهه أن الله ينظر إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يكون مؤمنا حال الزنا، بل يرتفع عنه الإيمان كما ترتفع الظلة، فإذا تاب رجع إليه وإلا لم يعد. ففي حال مقارفة الفعل جاهل ليس بعالم. كما قلت لكم كل شر في الأرض مبناه على الجهل، وإنما الشرور كلها في معصية الله وهي الذنوب، والذنب أيضا من الجهالة. فالقصد أيها الإخوة أن استعمال الأخلاق الحسنة أمر من الله عز وجل لعباده. ولذلك كان أهل العلم يتعاملون مع الجهلة كذلك. وكيع بن الجراح رحمه الله سبه رجل، فدخل وكيع داره وعفر وجهه بالتراب وقال زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه. وسبه رجل آخر فقيل له ألا ترد عليه؟ قال ولما تعلمنا العلم إذن؟ أي أن العلم هو الذي حجزه أن يرد عليه بمثل مقالته. وهكذا كان سبيل أهل العلم. الإمام الشافعي يقول إني لأتقي فجور الفاجر بالابتسام، بالابتسام حتى يمر كريما، كما قال عز وجل وإذا مروا باللغو مروا كراما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الجهل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا. أقول قولي هذا. أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، قام بالمونتاج والهندسة الصوتية بهذا العمل مهندس الصوت أبو رحاب، قام بعمل المقدمة لهذا العمل مهندس الصوت محمد موسى، مع تحيات العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.